أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وأول رسالة معنا النهاردة من الأستاذ عادل غالي، بيقولنا تحياتي لأسرة البرنامج والإهداء بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتهنئة لكل الزملاء بمدرسة المنصرة الإعدادية، وإهداء رقيق إلى ابنتي العزيزة أمل عادل، وإن شاء الله يكون عام دراسي سعيد بإذن الله. وإهداء أيضا إلى ست الحبايب أم عادل، وإلى الزوجة، وإلى الإخوة الأعزاء، وإلى كل الأهل والأصدقاء في قرية المنصرة بنجا حمادي. ويرسل باقة ورد الأسرة البرنامج شكرا جزيلا الأستاذ عادل غالي. وهذه رسالة أخرى مستمعينا من الأستاذة سميرة محمد من محافظة الأقصر، بتصبح علينا وتهدي الأغنية القادمة للصديقة الغالية البشمهندسة سلمى إبراهيم ولكل أسرتها، وإهداء أيضا لأبي وأمي وأختي إيمان وإخواتي أحمد وعلاء والزوجته وأبنائهم صفاء وسجى ومحمد، وبتتمنى لهم عام دراسي سعيد. وهذه رسالة أخرى مستمعينا من الأستاذة حنان محمد عمار من أسيوط، بتصبح علينا وبتقول إهداء اليوم مختلف، وهو التهنئة لطلاب وتلاميذ وأولياء أمور ومعلمين بالعام الدراسي الجديد، وبتتمنى لهم عام دراسي سعيد وأن تتحقق كل الأمال والأحلام لمصر الحبيبة. وحابة تسمع معنا نهاردة أغنية جرس الفصحى بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد، وهي نستمع للأغنية القادمة. بيصبح علينا النهاردة الأستاذ طارق فاروق والأستاذة هدى عوض الله، والإهداء لأمي الحبيبة وزوجي الغالي وأخوي علاء وزوجته وأولادهم زينب وإسماعيل وحامد. وطلب الاستماع أيضا لأغنية تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي للمجموعة الأستاذ أحمد إبراهيم، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء والشعب مصر الحبيب، وهي نستمع للأغنية القادمة. تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي وزرعي الأفضل والنادي عيشي يا بلدي وعالمي المرفوع على يدي تعيشي واسمي في الكون ملالي تعيشي ومكاني شغال طوالي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي ولدك ولادك ذهب يا بلدنا رملك وطينك ذهب يا بلدنا عنبك وبلحك ذهب يا بلدنا قمرك وشمسك ذهب يا بلدنا عنبك وبلحك ذهب يا بلدنا قمرك وشمسك ذهب يا بلدنا يا بلدنا يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي علي وروحي ودمي كده بلدنا عرقي وفني وعلمي كده بلدنا كتفي وزرعي وقلمي كده بلدنا ده انت ابويا وامي يا بلدنا يا بلدنا تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي يا قلة العطشان يا بلدنا يا ذلة الحرار يا بلدنا يا شمسة البردان يا بلدنا يا جنة الإنسان يا بلدنا يا شمسة البردان يا بلدنا يا جنة الإنسان يا بلدنا يا بلدنا تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمد الصفتي بيتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى زوجته المهندسة هند عرفة رمضان منصور بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، متمنيا لها مزيدا من التقدم والنجاح في حياتها العلمية والعملية، وألف ألف مبروك دكتورة هند. مستمعينا وهذه رسالة من الشيخ ربيع كامل طه يتقدم بأجمل التهاني القلبية لسيادة المقدم عبد العظيم سلامة بمناسبة الترقية الجديدة، ويشارك في التهنئة دكتورة أم فيروز والأولاد فيروز عبد العظيم، نور عبد العظيم، تالي عبد العظيم سلامة والدكتور يوسف فكري، وتهنئة قلبية أيضا لسيادة المقدم محمد عبد المعبود الحلواني بمناسبة الترقية، ويشارك في التهنئة الحاجة أم يوسف والأولاد يوسف وأحمد أحمد وعلاء وخلود محمد عبد المعبود، وأجمل التهاني القلبية من الشيخ ربيع كامل لكل الأحباب. وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلو دنيتنا، مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلو دنيتنا، مبروك مبروك يا سلام حياتك تتهنى، يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى، هالفرحة فرحتنا معينا. وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية فين طريقك فين لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. والإهداء للأصدقاء الأعزاء الإذاعي الأستاذ ممدوح سعد، الأستاذة منى بطاح، الأستاذة إيمان عبد الحليم، وللأخ الأستاذ أحمد عبد المعطي وأسرته بمدينة 6 أكتوبر. وإهداء أيضا إلى الأستاذ سامح المهدي، مهندس حمدي سلامة، وإلى الأبناء حسام الدين وزوجته أماني، وإلى الحفيدة الأمورة نيلي، وإلى عبير وزوجها وأولادها، ودعاء وزوجها وأولادها، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها. وهي نستمع للأغنية القادمة. فين طريقك فين ويروحوا له منين أحبيبي العين، قلبك فين مداري أقرب وبعيد، شوقي لك بيزيد أقرب وبعيد، شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين فين. خايف ابني معك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانظلم بجفاك، وانغدر بهواك ولا عز رضاك، اعمل ايه وياك، اعمل ايه وياك، اقرب وبعيد شوقي لك بيزيد، اقرب وبعيد شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين فين. وانت خالي البال ليا

على روحنا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي الغندور بيصبح علينا من كفر غنام مركز السنبلوين محافظة الدقهلية، وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية دامت لمين للفنان محمد رشدي، والإهداء للزوجة الغالية وإلى الأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة وإلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب وإلى مستمع بر. دامت لمين؟ دامت لمين؟ بتعيش في الأوهام، الدنيا تطلع إيه؟ مع مستمعينا، وهذه الرسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة سوزان عطية كان على عيني، والإهداء إلى الزوجة الغالية الحاجة أم أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية والابنة الأمورة إلينا، وبيقول لهم حمد الله على السلامة. وإهداء أيضا إلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف مع الدعاء لمحمد أشرف بالشفاء العاجل. وإهداء أيضا إلى مستر شريف قاسم وإلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة وإلى الحاج محمد إسماعيل بقرية النصرة وإلى جميع الأهل في ميت عزون منصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة. كان على عيني، كان على عيني قلبي يقول لك حبك كان على عيني، بتمنيني لا حتهنيني لا لا ده القلب الشريفة على عيني، كان على عيني، كان على عيني قلبي يقول لك حبك كان على عيني، بتمنيني لا حتهنيني لا لا ده القلب الشريفة بعدت كتير مع اني كنت بحبك اكتر مني، ده انت بعدت كتير مع اني كنت بحبك اكتر مني، غبت سنين ما سألتش عني، غبت سنين ما سألتش عني، يعني هواك كان كله خداع، كان على عيني، كان على عيني، كان على عيني، كان على عيني قلبي يقول لك حبك كان على عيني، بتنيني لا حتنيني لا لا ده القلبي شريفة كان على عيني. بحبك أكتر مني، غبت سنين ما سألتش عني، غبت سنين ما سألتش عني، يعني هواك كان كله خداع، كان على عيني، كان على عيني. معينا، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية يلا يا دنيا للفنانة عفاف راضي، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لسارة ومحمود. وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ محمد محمود، ويتقدم بتهنئة خاصة لابنه والأسرته الصغيرة وإلى إخواته والكل زملاء العمل. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، ويهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية أم هدى وإلى بناته هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي لالا وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. عايشين في الدنيا وفيها ضيعنا الوقت ده كله، الوقت ده كله كنا ازاي ازاي ازاي بكره يا دنيا نلف الدنيا، بكره يا دنيا نلف الدنيا، واللي ما شافش الدنيا نقول له ايدي الدنيا ايدي الدنيا الدنيا الدنيا. يلا يا دنيا يلا يلا يلا يا دنيا كل الدنيا يلا يلا يلا يا دنيا يلا يا دنيا كل الدنيا احلى كلام في هدية أشواقنا خلينا الدنيا تصدقنا واشتقنا وهدية أشواقنا خلينا الدنيا تصدقنا وردينا بالنار تحرقنا والنار مش راضية بدك كله النار مش راضية بدك كله بس خلاص حسينا بدنيا غير الدنيا وتعلمنا حاجات من الدنيا هاتي الدنيا بكرة يا دنيا نلف الدنيا بكرة يا دنيا نلف الدنيا واللي ما شافش الدنيا نقوله أهدي الدنيا أهدي الدنيا الدنيا الدنيا يلا يا دنيا يلا يلا يلا يا دنيا الدنيا يلا يلا يلا يا دنيا يلا يا دنيا دنيا دنيا أحلى كلام ظلمته معاكو الدنيا مالها الدنيا قد ما تقدروا حبوا الدنيا تلقوا الدنيا بكرة يا دنيا نلف الدنيا بكرة يا دنيا نلف الدنيا واللي ما شافش الدنيا نقول اهدي الدنيا اهدي الدنيا الدنيا الدنيا معينا. وهذه رسالة من المهندس عايد الفارس عايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ والإهداء للحفيدة الأمورة حور وإلى أمها الأستاذة أسماء عادل وإلى زوجها الأستاذ عبد الهادي المقيم بالمملكة العربية السعودية وإهداء أيضا إلى الأستاذة شيماء عادل وفارس عادل والزوجة أم فارس والإهداء أيضا إلى جميع الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ الأستاذ محمود عبد الحكيم المنجي والإهداء لأصدقاء وأسرة البرنامج وجميع الأصدقاء بقنا. وهي نستمع للأغنية القادمة. فوق الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني حتى يشفي مجروح القلب فوق الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني حتى يشفي مجروح القلب فوق الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني حتى يشفي مجروح القلب اللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تقسي اللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تقسي فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق Oh, في الحب وقبله يا ما خيالي وطيف تقبله قبل ما اشوف الحب وقبله يا ما خيالي وطيف تقبله قبل ما اشوف الحب وقبله يا ما خيالي وطيف تقبله وان عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في نار وعذب ومرار ولبت معاه وان عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في نار وعذب ومرار ولبت معاه اه من الحب ومن اللي رماني وخلني جنيه بعد النار والشوق ايه تاني راح امشي عليه اه من الحب ومن اللي رماني وخلني جنيه بعد النار والشوق ايه تاني راح امشي عليه راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني فوق الشوق معينا. وهذه رسالة من الأستاذ نبيل العباسي من دمياط بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أي أغنية للفنانة نجاة الصغيرة، والإهداء إلى الأستاذ محسن العباسي بمناسبة عيد ميلاده، ويشارك الإهداء رندا رزق، عمار غنيم، دعاء العباسي، رهف عبده، والأستاذ العزيز ماهر عبد الله زكي. وطلب الاستماع أيضا للفنانة نجاة وتحديدا أغنية فكرة الأستاذة حنان أحمد العيساوي، والإهداء لزوج الغالي أشرف بمناسبة عيد ميلاده، وبتقول له كل سنة وكل لحظة وانت بألف خير، وبتقول ان الأغنية القادمة لها ذكرى سعيدة جدا في حياتهم. وهي نستمع للأغنية القادمة. فكرة أنا ناسية وفكرة بقى ماضي وذكرى يعني عندي يا دوب فكرة خلينا فكرة Thank you.